تفسير الآية 16 من سورة العلق، يقول تعالى: ناصية كاذبة خاطئة، أي فإن ناصيته هذه هي بكل تأكيد ناصية كاذبة في أقوالها، خاطئة غير مصيبة في أفعالها، اختارت في دنياها بكامل حرية إرادة عقلها أن تفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فأدت بهذا الإنسان صاحبها إلى ما هو فيه من عذاب وتعاسة في الدارين.